الله لا تحصوها. أنعم الله جل وعلا علينا بنعمة الطعام فقال لنا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أنعم علينا بنعم عديدة وفيرة فأمرنا بأن نكون مستغلين للنعم شاكرين لرب النعم. لكنه لما أنعم علينا بنعمة الوقت والزمان قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رأس مالك في الدنيا لتكون من العابدين وقتك أيها الإنسان، لا تحتاج إلى رأس مال غير، لا تحتاج لا إلى درهم ولا إلى دينار ولا إلى طول وعرض ولا إلى صفات خلقية معينة، لا تحتاج في دنياك لتكون من العابدين إلا أن تكون ذا وقت وزمان. فأنعم الله عليك بهذه النعمة وأسدلها عليك إسدالا ووفرها لك توفيرا، فمن استغلها واغتنمها فهو المغبوط، ومن تركها وأضاعها فهو المغبون. لذلك يقيم الله عز وجل الحجة على الناس يوم القيامة فيقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ألم تكونوا ذا أعمار في الدنيا تستطيعون فيها أن تكونوا من العابدين؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال الناس مع هذه النعمة فيقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا ترى إلا قليلا بل أقل من القليل من الناس من يعلم قيمة صحته إلا حينما يسقم ويمرض. لا تعلم كثير من الناس بل أكثر من الكثير إلا أن يكون مضيعا بنعمة الوقت حتى لن ينشغل فلا يجد له وقتا. فنعمتان مغبون أي خاسر فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. وليس لك يا عبد الله رأس مال في الدنيا إلا هذا، ليس بين يديك أمر تستغله وتغتنمه إلا هذا، ولا تحتاج إلى أكثر من هذا. وقت وزمان وعصر تعبد فيه ربك سبحانه وتعالى، بل وجعل الله هذا من آياته سبحانه وتعالى. قال عز من قائل وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. جعل الليل والنهار آيتين فمحى آية الليل، لأن الله يعلم أن كثيرا من الليل لن تكون مغتنما لوقته، ولن يغتنم أوقات الليل إلا قليل من الناس. أما آية النهار فمبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، يحاسبكم الله تعالى على كل دقيقة وساعة فيها. ثم تأتي الحجة ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يحاسب العبد عليه يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا تزول من أرض المحشر، لن يذهب عبد من أرض المحشر ليذهب إلى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار ما لم يسأل عن أربع. وهذا عام على كل أفراد بني آدم فردا فردا، لا يغادر الله منا أحدا. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يسأل الله تبارك وتعالى كل إنسان فردا فردا: ماذا عملت بهذا يا ابن آدم؟ عمرك الذي أفنيته كيف أفنيته؟ شبابك الذي أبليته أو جسمك الذي أبليته كيف أبليته؟ علمك الذي تعلمته ماذا عملت به؟ ومالك الذي أنفقت منه كيف اكتسبته وكيف أنفقته؟ يسأل الله تعالى الإنسان فردا فردا عن هذا ساعة بساعة وبرهة ببرهة. ولا يحسبن أحد أن الله يغادر من الناس أفرادا لا يسألهم عن هذا، وأن الله يغادر كثيرا من الساعات لا يسأل عنها. عد أيامك إن شئت أن تكون من العادين، وعد ساعاتك إن شئت أن تكون من العادين، واعلم أن الله سيسألك عنها ساعة بساعة: ماذا عملت فيها؟ قول مأثور بين الناس، وهو قول باطل لا شك، يستخدمه كثير من الناس بفخر دون أن يشعر بحرج في أن يستخدمه، فيقول: أريد أن أضيع أو أريد أن أقتل الوقت أو أريد أن أشغل نهاري، فيشغله بلهو أو عبث أو لعب أو لهو. قول مشهور مأثور عند الناس: تالله لو يعلم الناس مغبة ما يقولون لما تفوى بهذا الكلام أحد. قتل الوقت قتل للإنسان، قتل لرأس مالك. من منا إذا ما كان ذا مال في جيبه يذهب به فينفره يمينا وشمالا دون أي فائدة ها هنا وها هنا، لا يفعل ذلك منا عاقل، فكيف يأتي إنسان إلى رأس ماله الحقيقي الذي ليس له رأس مال يستفيد منه في الآخرة إلا هو، فيأتي إليه فينفره يمينا وشمالا، ثم إذا سألته يقول: أريد أن أقتل الوقت. يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: قتل الوقت أشد من قتل النفس، وإضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الذي يقتل وقته إنما يكون قد انقطع عن الحق، والذي يموت ما انقطع إلا عن الخلق. فأيهما تفضل أيها العاقل، أن تكون منقطعا عن الخلق أو عن الحق؟ لذلك لما أقسم الله تبارك وتعالى في كتابه، فكان أكثر ما أقسم به سبحانه وتعالى أمورا تتعلق بالوقت، فأقسم بالشمس وبالليل وبالنهار وبالضحى وبالقمر وبالفجر، وأقسم بالعصر. ولما أقسم بالعصر، والعصر هو الزمان المحدود الذي هو رأس مالك كما نقول، فلما تأتي إليه فتضيعه فتكون ذا خسر، فقرن الله بين العصر وبين الخسران الذي عليه كل إنسان، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما لم تكن مغتنما للعصر الذي أنت فيه، ما لم تكن مغتنما للوقت الذي أنت فيه، ما لم تكن على كل دقيقة وساعة مرضيا لربك سبحانه وتعالى، متحريا لما يقربك من خالقك سبحانه وتعالى، فأنت في خسران حتى تموت. وإنما أنت مجموعة من الأيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما غربت شمس وأشرقت شمس ذهب جزءك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك. اغتنم فراغك قبل شغلك، فإنك إن كنت اليوم صاحب أوقات متفرغة فلربما تأتي عليك أيام لا تجد لنفسك فيها أمرا أو ساعة تعبد فيها الله عز وجل. أو ترون رجلا مقبورا مدفونا في قبره، تالله لو قدر لنا أن نسأله ماذا تريد، ماذا تتوقعون أن يطلب؟ لن يطلب مالا ولا أهلا ولا ولدا ولا ذهبا ولا فضة، لن يطلب أمرا مما تشعرون أو مما تريدون أو مما تتوقعون. فلئن سألنا رجلا قبر في قبره فكان تحت التراب، ماذا تريد يا عبد الله؟ لا أراه يطلب إلا ساعة، لن يطلب أكثر من هذا، لن يطلب إلا ساعة. فماذا تريد أنت اليوم وعندك الساعات وعندك الأيام والليالي والسنوات كلها تضيع هباء منثورا؟ وتالله لا يحاسبن الله تعالى كل الناس على هذا. قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل لا تساوي في أنظار الناس شيئا، يأتي بها الله يوم القيامة، تكون عند الناس يحاسبهم عليها. فكيف بساعة أو أكثر يضيعها الإنسان في كل يوم ونهار على ما يضر ولا ينفع؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا متبصرين بهذا، وأن يرزقنا حسن اغتنام الوقت، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لو تأملنا في حال من سبق ونظرنا نظرة الفاحص الممحص لتاريخ هذه الأمة، من منا يحفظ تاريخ تاجر عاش قبل 1000 سنة؟ لا أحد. من منا يحفظ تاريخ إنسان شغل نفسه بملذات الدنيا كفاسق أو فاجر أو نحوه عاش قبل 500 أو 600 سنة؟ لا أحد. من منا لا يحفظ تاريخ من اغتنم وقته في هذه الأمة؟ كل أحد. إنما نحفظ تاريخ الذين سبقونا بالأمجاد، لا لشيء إلا لأنهم كانوا يعرفون كيف يستغلون ساعاتهم في مرضاة ربهم سبحانه وتعالى، بدءا بالأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ثم لمن تبعهم بإحسان إلى هذا اليوم إلى يوم الدين. لا تحفظ إلا تاريخ هؤلاء، ولا تعرف إلا سير هؤلاء، ولا نمجد ولا نجل ونعظم تاريخ أحد إلا هؤلاء. لا نعرف كيف نقول رحمه الله بكل افتخار إلا لأحد هؤلاء، وأما الباقي فلا نذكرهم إلا بسوء ولا نعرفهم إلا بالشر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ولم أزدد فيه علما أو أزدد فيه عملا. أشد ما يندم عليه العاقل الذي يعرف كيف يغتنم وقته حينما تغرب الشمس، ويعلم أنه في آخر النهار كان كما كان في أوله، لم يزدد علما أو عملا، لم يزدد تقربا من ربه سبحانه وتعالى. ولقد كنا أشرنا إلى حقيقة ثابتة في سنن الله الربانية في خلقه جميعا من لدن آدم إلى قيام الساعة، لا يستطيع الإنسان أن يكون على حال واحد أبدا، فإنك إن لم تكن متقدما فأنت متأخر لا ريب ولا شك. فلئن غربت شمس يومك ولم تزدد علما أو عملا فاعلم يقينا أنك تأخرت علما وعملا. اعلم يقينا أنك رجعت إلى الوراء ما لم تتقدم إلى الأمام. الحسن البصري رحمه الله كان يقول: إنما أنت بعض أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، وإن شئت فعد الأجزاء التي غابت عنك والأجزاء التي تبقت لا يعلم بها إلا الله. لذلك قد تكون قد حان أوان أحدنا أو أكثرنا أو جميعنا اليوم أو غدا أو بعد ساعة أو بعد سنة، فماذا نحن فاعلون؟ وماذا نحن عاملون؟ وكيف سيكون اغتنامنا لما تبقى إذا ما كنا نادمين على ما مضى؟ نسأل الله العافية. أئمتنا عليهم رحمة الله كان أحدهم يقارن ما بين سف الخبز أو ما بين أكل الخبز وسف الكعك وبله بالماء حينما يريد أن يأكل. تعلمون لماذا؟ يقارن بين وقت هذا ووقت هذا، أيهما يأخذ معه وقتا أقل، أكل الخبز أم سف الكعك؟ لما؟ لأنه رأى أن ما بين هذا وهذا وقت يكتب فيه بعض الصفحات، ما بين هذا وهذا وقت يكتب فيه بعض الصفحات، فكان يفضل سف الكعك على أكل الخبز. آخر كان يستحي من الناس إن أرادوا أن يزوروه، فلما يأتيه زائر يستحي أن يرده. قال: فكنت أترك الصحائف الأوراق والخيط الذي أخيط به صحائفي والأقلام التي أريد أن أبريها فأتركها إلى أن يأتيني زائر، فإذا أتاني زائر انشغلت بخياطة الصحف وبري القلم أو وبري الأقلام حتى لا ينشغل عن ضيفه بكتابة أو قراءة أو طلب علم، فترك هذه الأمور حتى يأتيه زائر، حرصا على ماذا؟ حرصا على وقته. رجل من أئمتنا كان يحضر درسا يكتب فيه حديث شيخه عن شيخه عن شيخه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكسر قلمه. الطبيعي أن يبري قلمه أو أن يذهب إلى مكان يأتي منه بقلم جديد. أتعلمون ماذا عمل؟ قام بين الناس فقال: قلم بدينار، من يبيعني قلما بدينار؟ وكان الدينار يومها يشتري 100 قلم. لما فعل هذا؟ حتى لا ينشغل فيضيع وقته بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شئنا أن نسرد أخبار هؤلاء لطال بنا المقال والمقام، فنسأل الله عز وجل أن يكون في ذلك عبرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله جل وعلا أن نكون على بصيرة من ديننا، وأن نحسن اغتنام أوقاتنا وحياتنا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.